قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أولم بأقل من شاة. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أولم بأقل من شاه، يعني في العرس والزواج يكون الوليمة بشيء أقل من الشاه. فسبق أن مر في الباب الذي قبل هذا الوليمة بالشاه، فقال رسول الله: أولم ولو بشاه، وأن لو أنها تفيد التقليل، وأن هذا يخاطب به من كان موسرا، ولكن هذا بشرط أن لا يكون هناك إسراف ولا يكون هناك إضاعة للمال، وإنما يصنع طعام يؤكل ويستفاد منه دون أن يضاع. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذه الترجمة، وهي أن أو للإشارة إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه، لا يعني ذلك أنه لا ينقص عن الشاه، وأن من لم يستطع الشاه لا يمكنه أن يعمل وليمة، بل يمكنه أن يعمل وليمة بأقل من ذلك. قد أورد البخاري رحمه الله يعني هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم في على بعض نسائه بمدين من شعير. وسبق أن مر في الباب الذي قبل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على زواجه بصفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها بحيث، وهو الطعام المؤلف من التمر والسمن والسم والأقط، وأن هذا هو الطعام الذي قدم. فدل هذا على أن الوليمة تكون في الطعام الذي يؤكل ويستفاد منه، وليس بشرط أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يكون يذبح، لكن إذا استطاع الإنسان أن يذبح شيئا من بهيمة الأنعام فيذبح شاة أو أكثر من ذلك إذا كان موسرا، لكن بشرط أن لا يحصل هناك إسراف وأن لا يحصل هناك إضاعة للمال. الحديث الذي أورده واضح في هذا، لأن الوليمة هي مدين من شعير، مدين من الشعير هذه هي الوليمة. فقد قيل إن هذه الزوجة التي أولم عليها بهذا هي أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو تزوج بها بعد موت زينة بنت خزيمة، فأسكنها في حجرتها، أسكنها في حجرتها في حجرة زينة بنت خزيمة لما ماتت، تزوج بعدها أم سلمة وأسكنها في حجرتها، وعمل هذه الوليمة التي هي مدين من شعير. فدل هذا على أن الوليمة تكون بغير اللحم، وأنها تكون بأقل من شاة، وهذا هو الذي ترجم له البخاري أو ترجم به البخاري، واستدل له بهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بمدين. ومثله الحديث الذي مضى وهو قومه أولم على صفية بحيث. قال: باب حق إجابة الوليمة. قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم 7 أيام ونحوه ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين.

أو بمن قام بالوليمة فإن ليس هناك تحديد. ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين أو ثلاثة، وإنما الأمر فيه إطلاق، ولكنه ينبغي أو أنه لا شك أنه لا بد وأن يقيد بما تدعو إليه الحاجة وبعدم وجود المضرة. خف العاني، العاني هو الأسير، يخف بمعنى أنه يدفع المال الذي يكون به تخليصه في مقابل إطلاقه، وأجيب الداعي، وهذا محل الشاهد، وأجيب الداعي يعني الداعي إلى الوليمة. وإذا دعاك أخوك لوليمة فتجيبه، فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأجيب الداعي، الداعي للوليمة، وعود المريض، وعود المريض من حق المسلم على أخيه المسلم أن يزوره إذا مرض، يدفع جنازته إذا مات. عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشريف العاطف وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والإسية والاستبرق والدباج. وهذا الحديث حديث البراء فيه أوامر ونواهي، وسيأتي في كتاب اللباس في كتاب الأدب، ولكنه أورده هنا من أجل أن من جملة الأوامر التي أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام إجابة الداعي، فأتاب الحديث هنا في باب الوليمة وفي إجابة الدعوة والوليمة، لأنه دال على ما ترجم له، إلا فإنه دال على أمور عديدة وسيذكره المصنف في مواضع متعددة، وسيذكره في كتاب اللباس وفي كتاب الأدب وفي غيرها، ولكنه جاء هنا من أجل إجابة الداعي، لأن من جملة الأوامر التي أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي من حق المسلم على المسلم إجابة الداعي، وهي أمور تتعلق بالمسلم حيا وميتا، تتبع جنازته ويشمت ويعاد إذا مرض ويبر قسمه إلى أقسم. ونصر المظلوم، نصر المظلوم بأن يعان إن كان مظلوما، بأن يساعد على وصوله إلى حقه وتخليصه من مظلمته ممن ظلمه. وكذلك أيضا الظالم أيضا ينصر بأن يمنع من الظلم، كما جاء ذلك في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ يعني معناه نصره مظلوم واضح، لكن كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فلك نصره، لأن كونه يحال بينه وبين الظلم أو يسعى في تخليصه من الظلم هذه فائدة كبيرة له، فائدة كبيرة له، لأنه يسلم من مغبة يعني هذا الظلم. وهنا قال: ونصر المظلوم، بمعنى أنه ينصر على من ظلمه ويعان على من ظلمه ويسعى في تخليصه من مظلمته. وكذلك إفشاء السلام، لأن إفشاء السلام من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وهذا من علامات المحبة ومن الأمور التي تحصل بها المحبة والتواد بين المسلمين، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن السلام من أسباب المودة بين الناس، ثم أيضا هو دعاء لسلامة حاضرة عاجلة وآجلة، يسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن هذا دعاء بالسلامة، لأن السلام دعاء بالسلامة له، فيسلم في دنياه وفي أخراه، وهو دعاء وهو فيه منفعة عاجلة، وهي أنه سبب المودة، وأيضا فيه الدعاء لحصول السلامة من الشرور العاجل، وكذلك السلامة من العذاب في الآجل. ثم ذكر بعد ذلك أمورا متعددة بالنواهي، وأكثرها يتعلق باللباس، وسيذكرها البخاري رحمه الله في كتاب اللباس، مواتن الذهب ومياثر وسي والاستبرق والخيلات، كلها ألبسة وفرش. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألقأت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه. ما أرد أبو خير رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة زواج أبي أسيد لأم أسيد، وأنه دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه، وأنهم حضروا، وأنه قدم لهم الطعام، وأن زوجته قامت بتقديم الطعام لهم، وأنها أتحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن سقته تمرا قد انقعته من الليل بماء، فشرب منه وشربه عليه الصلاة والسلام بعدما أكلوا من الطعام. وهذا الذي حصل من أبي أسيد يمكن أن يكون حصل قبل الحجاب، ويمكن أن يكون أيضا بعد الحجاب، ولكنه مع الاحتجاب ومع أمن الفتنة، وأن ذلك من مثل يعني خروج المرأة يعني في إلى المسجد وإلى الشارع لحاجتها، فإذا جاءت متسترة ومع أمن الفتنة ومع احتجابها، ولم يكن هناك ما يخشى من الفتنة، فيحمل على هذا، وأن هذا كان قبل أن يحصل الحجاب. وأما حضور المرأة متجملة أو بأمر يدعو إلى الفتنة، فهذا لا يسوغ ولا يجوز بأي حال من الأحوال، ولكن هذا الذي حصل إما أن يكون قبل الحجاب وإما أن يكون أي بعده، ولكن في حالات فيها التحقق من أمن الفتنة والابتعاد عن الريبة مع عدم التزين والتجمل وعدم ظهورها بالمظهر الذي يفتن، تأتي بالشيء وتقدمه أو تقربه، والمقصود من هذا أن الرسول لم أجاب الدعوة، وأن يعني الوليمة وليمة الزواج أنه من السنة إجابتها، وأنه أيضا يدل الحديث على أنه يمكن أن يدحف بعض الحاضرين ممن يكون كبيرا وله منزلة بشيء لا يتيسر تعميمه على الحاضرين، ولكنه يخص به الكبير والذي له منزلة، كما حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث نقعت له تمرات في ماء من الليل وصار ماء حلوا بحلاوة التمر الذي ذاب فيه، وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم،

لأن في ذلك صار السرور على الداعي على أخيه المسلم عندما يدعوه، في ذلك إدخال السرور عليه، وهذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي إجابة الدعوة ولو كان الذي يدعى إليه شيء قريب، لأن في ذلك إدخال السرور على الداعي. قال: باب إجابة الداعي في العرس وغيرها. وقال: حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. وهذه الترجمة هي باب إجابة الدعوة في العرس وغيره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه وأن قال: أجيبوا هذه الدعوة. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يجيب الدعوة في العرس وغير العرس وإن كان صائما، معناه أنه يحضر يعني ويدعو ويدخل السرور. من العلماء من قال إنه يعني إذا كان يشق على الداعي أن يبقى صائما وأنه يكره ذلك، فإنه ينبغي أن يفطر، فيما إذا كان صيام تطوع صيام يعني مستحب. ومنهم من قال إنه يحضر ويدعو، وكونه جاء حصلت منه الإجابة وحصل منه تطيب النفس وتطيب الخاطر كونه أجاب الدعوة مع قيامه، وكونه عليه شيء من المشقة كونه يأتي وهو صائم، فإن هذا فيه تحقيق المطلوب. ومنهم من قال إنه ينظر إذا كان أنه يشق عليه أن لا يأكل وأن ذلك يؤثر عليه ويسيئه ويتعلم لذلك أنه يفطر، وإذا كان لا يحصل شيء من ذلك فإنه يبقى صائما ويكون بذلك أدى ما عليه من الحضور وحصل منه ما به إدخال السرور على الداعي. قال: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. وقال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. وهذه الترجمة وهي باب ذهاب النساء والصبيان للعرس، هذه يعني أوردها من أجل الاستدلال على أن الذهاب للوليمة أنه يكون ليس خاصا بالرجال، بل يمكن أن تكون النساء والصبيان في ذلك عندما تحصل الدعوة لهم، عندما تحصل الدعوة لهم فإنهم يمكن أن يذهبوا، بل إنه كما هو معلوم النساء هن اللاتي يشرع في حقهن أن يغربن بالدف الذي فيه إعلان النكاح وإعلان الزواج، لأن هذا يكون من النساء وليس من الرجال، فهن يذهبن وهن اللاتي يغربن بالدف. وهذا الحديث فيه أن أبصرهم وقد جاءوا من عرسهم الأنصار، ف يعني دعا لهم وأبدى محبته لهم وسروره منهم يعني من الأنصار، وأنه قام ممتنا يعني مثنيا عليهم ومادحا لهم وداعيا لهم هم من الأنصار. قال: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. ورأى مسعود صورة في البيت فرجع.

وعصى وحصلت منه معصية. فلما كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فيهم من دخل وجلس وهو يرى هذا الفتر على الجدار, يعني علم بأنهم ما فهموا منه أنه محرم, وإنما فهموا أنه خلاف الأولى. ثم أيضا ابن عمر لو كان محرما ما كان يسكت تغلب في النساء, لكن لما كان الأمور التي فيها سعة والأمور التي فيها احتمال أقدم أو سكت عن هذا الشيء لأنه ليس بأمر محرم. فأبقى البخاري رحمه الله ترجمة على الاستفهام يعني على الاحتمال. وبالنسبة للأمر الأمر الذي فيه ورع وتنزيه يمكن الدخول ويمكن عدم الدخول, لأن جماعة من الصحابة دخلوا وأبا أيوب رجع. وبالنسبة للأمر الذي فيه محرم إذا كان سيؤثر في تغيير المنكر يدخل, وإذا كان لا يؤثر وإنما يأتي ويجلس ويشاهد المنكر لا فلا يدخل. المسألة يعني في كل من الأمرين يعني بقيت على الاستفهام, هل يدخل هل يرجع أو لا يرجع, والمسألة فيها تفصيل. بالنسبة للورع فيها الاحتمال وليس للمحرم. بالنسبة للأمر المحرم إن كان سوى غير المنكر فينبغي أن يدخل, وإن كان يأتي ويجلس والمنكر موجود ولا يحصل تغيير فإنه في هذه الحالة يرجع. قال باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. ورأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع. رأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع المكان الذي بيعي إليه, رجع من أجل أنه رأى صورة. قال ودع ابن عمر أبا أيوب رضي الله عنهما ورأى في البيت سترا على الجدار, فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء, فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه, والله لا أطعم لكم طعاما, فرجع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير, فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت فعرضت في وجهه الكراهية, فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه الممرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت عائشة ووقف في الباب وعليه التأثر ورى على وجهه الغضب, فلما رأته عائشة رضي الله عنها وأرضاها فزعت, قالت ماذا ما أذنبت يعني ما هو ذنبي, أتوب إلى الله ورسوله. فأخبرها عن سألها عن هذه الممرقة وهي فراش الكساء يجلس عليه, فقالت إنني اشتريتها لتقعد عليها ولتجلس عليها. أخبر عليه الصلاة والسلام بتعذيب المصورين وأن من أضرار الصور والتصوير أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة, والنمرقة أو أن الصورة التي كانت في النمرقة, لهذا يدل على أن الأمر لا يختص بالصور المجسمة, وإنما كذلك التي تكون على القماش وعلى الفراش وعلى الجدران وعلى غير ذلك, أن هذا كله يدخل تحت الأمر المحرم من التصوير. والحديث مما يتعلق بصورة على كساء وليست مجسمة، دل هذا على أن كل ذلك محرم. ثم أيضا لا يسوغ للإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا من الفرش أو شيئا من الأبسية أن يشتري شيئا فيه صور، وإنما يشتري أشياء لا صور فيها، يشتري أشياء لا صور فيها خالية من الصور، وإن كانت إذا ابتلي بها وتملكها عن طريق هدية وعن طريق كذا أنه لا يتلفها ولكنه يمتهنها وتكون في أمور تمتهن ولا ترفع، إلا أن الإنسان إذا كان في سعة وإذا كان في عافية فإنه لا يقدم على شراء شيء فيه محذور، بل يشتري شيئا سليما لا محذور فيه، لا بالنسبة للفرش ولا بالنسبة للأغطية ولا بالنسبة للأكسية ولا بالنسبة لما يستعمل، أي نوع يستعمل الإنسان سواء كان أواني كان فرشا كان ألبسة أو كان أي شيء يستعمل في البيت، فإن الإنسان لا يشتري الشيء الذي فيه الصور والذي وإنما يعمد إلى شيء لا صور فيه، فرش لا صور فيه، أواني لا صور فيها، لألبسة قماش لا صور فيه. قال: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت ثمرات في دور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماتت له فسقته تدحكه بذلك أماتت له فسقته تدحكه بذلك. وهذا الحديث هو الذي سبق أن مر قريبا في مضى، وفيه خدمة أم زيد زوجة أبي زيد عندما تزوجها حيث قدمت الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعرفنا الكلام في هذا أنه يمكن أن يكون هذا من قبل الحجاب، ويمكن أن يكون بعده، ولكن مع أمن الفتنة وعدم وجود أي شيء يدعو إلى الريبة. قال: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرف. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألقأت له ثمرات من الليل في ثوب. ثم أثبت قال رحمه الله بهذه الترجمة باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. أورد فيه حديث، هذا الحديث المتعلق بزواج أبي أسيد لأم أسيد، وأنها قد نقعت ثمرات من الليل في ماء ثم لاذتها، يعني حركتها حتى ينتشر يعني حلاوة التمر في الماء كله، فقدمته الرسول صلى الله عليه وسلم تدفقه به تحفة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شرب هذا الذي أعدته وخصت به رسول الله عليه الصلاة والسلام لقلته ولكونه لا يكفي للكثيرين، فخصت به رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن مثل هذا الشراب الذي قد نقع في الماء ولفترة وجيزة لم يطل مكثه بحيث يعني يصل إلى حد الإسكار، أنه لا بأس بذلك، وكونه لم يسكر مفهوم من قوله من الليل، لأنها كونه يعني قريب العهد التنقيع، خلاف إذا طال مكثه لأنه قد ينتقل إلى حد الإسكار. قال باب المدارات مع النساء.